Sedna. علی لا إله إلا تعليق بإذن الله اشكر الله اللهم بنا حافظ عليك خيار. يزيد في الخلق ما شاء صدرك يا رب. عليك اذكر الله. عليك يا شيخ محمد. يا ابو احمد يا غاد ملك الشرق. نعم. يا عليك يا حسن يا غالي ربنا حافظ عليك يا رب ما شاء الله. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ الله يمسيك بالخير انت عليك ربنا يزيدك من فضله يا رب ينعم عليك ربنا يا رب بالقران ما شاء الله ايوه بحر يا غاب وإلى الله ترجع وديك الصحة يا رب يسخ صدرك يا سيدي الله أكبر عليك عدد يا رب يا نزيلك من فضل يا رب إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الشيطان يا رب إنما يدعو ليكونوا من أصحاب الله يا خياط يا حبيب الملايين والله تعليك الذين كفروا لهم عذاب شديد رد في المنطقة يا خياط رد في المنطقة عايزين نسمع ودنا عايزين نضيف والذين آمنوا وعملوا قول لك طاهر المنطقة مات عليك ماشي عم طاهر المنطقة عليك يا سيد عليك ما شاء الله يا خيار خيار شرط تعليك غرزة متينة الله تعليك الله أكبر Oh. منفوح للاجه بس خيار والله منفوح الراجل متوفى جبل اكرم انصال الله ايو حق ربنا عم الحج الصاوة ربنا يرحمه يا رب فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا الله أكبر تعليق فإن الله يضل من يشاء الله أكبر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون الله أكبر النبي حاضر والله هذا يا رب الملائكة كلهم ما شاء الله تعليك يا سيد فإن الله يضل من يشاء أنت يتجلى. نعم. الله يا قرآن. تعليك يا سيار. تعليك. افتح صدرك يا رب. إن شاء الله. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الحاقدين والحاسدين والوطويل ما عليك ما شاء الله. صدق الله العظيم. والله الذي أرسل قصدك يا رب. نعم. الله يا بطل قصدك يا حبيبي. ابونا يكسر المرض يا رب. نعم. الله يا سيدي. نعم. الله يا سيدي. الله يشفع صدرك يا رب. كذلك النشور. عليك يا شيخ محمد. كذلك النشور. صدرك يا رب. الله يا قرآن. من عليك يا شيخ. Thank you.